ثم استغفرتني غفرت لك، اللهم لك. لو بلغت ذنوبك أعنان السماء، يعني أعلى السماء. وقيل أن أعنان السماء ما عن لك حين تنظر إليه، وقيل أعنان السماء السحاب، ولا شك أن السحاب يسمى العنان، لكن الظاهر أنه مرد بأعنان السماء أعلاه. والسماء على الأرض كالقبة، له جوانب وله وسط. أعلاه بالنسبة لسطح الأرض هو الوسط. ثم استغفرتني غفرت لك، استغفرتني أي طلبت مني المغفرة، سواء قلت أستغفر الله أو قلت اللهم اغفر لي، غفرت لك. لكن لا بد من حضور القلب واستحضار الفقر إلى الله عز وجل. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، لو أتيتني بقراب الأرض، يعني جئتني بعد الموت بقراب الأرض، أي بملئها أو ما يقارب ملئها. خطايا جمع خطيئة وهي الذنوب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا لا شك من نعمة الله وفضله، يأتي الإنسان ربه بملء الأرض خطايا ثم يأتيه عز وجل بقرابها مغفرة، هذا لا شك أنه من فضل الله عز وجل. وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطايا، لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.